مستأنف الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نحن بصدد الكلام على مسالك العلة التي ذكرها صاحب المراقي رحمه الله تعالى. انتهينا من الكلام على مسلك خامس وهو مسلك المناسب. ذكر هنا المسلك السادس وهو الذي أشار إليه بقوله والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب. هذا هو المسلك السادس من المسالك التي هي الطرق التي تثبت بها العلة. وقد علمنا بأن العلة أهم أركان القياس، لأن الجمع بين الأصل والفرع في الحكم متوقف على العلة المنصوصة أو المستنبطة. هذا المسلك الذي نحن بصدد الكلام عليه يدعى مسلك الشبه، يسميه بعضهم الاستدلال بالشيء على مثله، وهو من أصعب المسالك، بل إن بعض أهل العلم اعتبره أصعب مسائل الأصول. نحاول بحول الله تعالى تقريبه إلى الأفهام والأذهان. المراد بالشبه هنا، المراد بالشبه عموم لكنه يراد به الخصوص، هو عموم لكن يراد به الخصوص. ليه؟ لأن في الحقيقة كل قياس لا بد فيه من شبه بين المقيس والمقيس عليه. فكلمة الشبه في أصلها صالحة، بل هي مطلوبة في كل قياس، ولا لا؟ لكن هنا يريد به العلماء شيئا اصطلحوا عليه، لا يريدون به عموم الشبه، وهو هذا الذي يفهم من قياس شيء على شيء، لأن كل شيء يقاس على شيء لا بد أن يكون بينهما شبه. هم لا يريدون هذا المعنى. إذن المراد بالشبه أو الشبه هنا عام أريد به الخاص. طيب، قال بعض أهل العلم وهو ابن الأنباري يبين صعوبة هذا المسلك: لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض منه. طيب، إن شاء الله يزول غموضه أو كثير من غموضه. هذا قال في إرشاد الفحول الشوكاني رحمه الله، وقد اختلفوا في تعريفه، يعني العلماء يبتدئون بتعريف الشيء، اختلفوا في تعريفه، والشيء إذا اختلف العلماء في تعريفه وتباينت التعاريف هذا يدل على أنهم لم يتفقوا على شيء واحد فيه، وقد اختلفوا في تعريفه، يعني اختلفوا في إمكان تعريفه مش في تعريفه بالذات. الذين رأوا تعريفه اختلفوا في تعريفه، والذين قالوا لا يعرف كما قالوا في البيع لا يعرف، وقد اختلفوا في تعريفه، فقال إمام الحرمين لا يمكن تحديده، وقال غيره يمكن. الظاهر والله أعلم أن كلام إمام الحرمين وقوله بأنه لا يمكن تحديده، لماذا؟ لأن العلماء الذين اتفقوا على وصف هذا المسلك بالشبه اختلفوا في الصور التي ذكروها أمثلة له، والصور إذا نظرنا فيها نجد أن التعريف يصدق على هذه الصورة ولا يصدق هذه الصورة، من هنا قال لا يمكن. إذن هذا وجهه والله أعلم قول إمام الحرمين، أن أهل العلم قد قاموا بأقيسة لا ينطبق عليها ما ذكر في أركان القياس، وصور هذه الأقيسة لا يتأتى إرجاعها إلى تعريف واحد، فلعل إمام الحرمين لعله كما يبدو لي عنا هذا المعنى حين قال لا يمكن تحديده. طيب نذكر بعض التعاريف، وبهذه التعاريف إن شاء الله سنقترب من معرفته أو معرفة المراد منه. قال بعضهم هو الجمع بين الأصل والفرعي، حتى هنا ما كاش إشكال، هو الجمع بين الأصل والفرعي، هذا هو القياس، الجمع بين الأصل والفرعي بوصف يوهم. الوصف شنو هو؟ هو الجمع بين الأصل والفرعي بوصف يوهم، يعني هذا الوصف اشتماله على الحكمة المتضمنة للحكم من غير تعيين، يوهم. وذكروا له مثالا وهو قول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم، واش قال؟ طهارتان فأنا تفترقان، طهارتان، التيمم طهارة ولا لا؟ والوضوء فكيف تفترقوا؟ فكيف تفترقان؟ اذكر لي مثالا مما يمكن أن يقال بافتراقهما فيه. لا الماء التيمم ولا الوضوء ما هوش ما ندخلوش طهارة الخبث، التيمم النية. زيد يمكن واحد يجي يقول البسملة، كون البسملة جاءت في الوضوء لا وضوء إلا من يذكر اسم الله عليه، هذا يبان لي، فكونها جاءت في البسملة فيقول واحد طيب التيمم كيف؟ زيد الذكر الذي عقب الوضوء، زيد انتقاض الوضوء مثلا بنواقض، والتيمم مثلا كل تيمم تصلى به صلاة واحدة. أنا أقول يمكن، احنا ما ناش بصدد هذا إن شاء الله، لما يجي الوقت نتاع التيمم وما تصلى به ما يصلى به من عدد من الصلاة وسنتكلم عليه، لكن أنا أقول ذكر من الشافعي يحتمل هذا، طهارتان فأنا يعني اتفقنا بالتيمم طهارة واتفقنا بالوضوء طهارة، إذن فأنا تفترقان، هو قال هكذا ولكنه لم يبين، واضح؟ إذن هذا هو هذا التعريف نتاعه، ما هو؟ الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين، واضح؟ كقول الشافعي عن النية فقط، هو ذكر غير النية، لكن احنا يمكن لأن النية بالحقيقة لا بد منها في العبادة أو في كثير من العبادة، طهارتان فأنا تفترقان. طيب هذا تعريف. وقيل في الشبه، انتبهوا لهذه، قيل في الشبه إنه الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم الوصف المناسب لذاته، هو وصف لا يناسب لذاته، يعني هو غير مناسب ولكنه يستلزم الوصف المناسب لذاته. طيب نوضح هذا شوية. الأوصاف ثلاثة، كان وصف مناسب، أذكر مثال الإسكار لتحريم الخمر، مناسب ولا لا؟ كون الحكم الذي هو التحريم مرتبا على الإسكار لأن هذا يذهب العقل، كون المنع من حكم القاضي مثلا من قضاء القاضي مرتب على تشوش البال، فهمت كيف؟ والله على الغضب والله على الجوع الشديد، فهمت كيف؟ فهذا مناسب ولا لا؟ طيب الذكورة والأنوثة والحرية والرق، هذه الأوصاف الشرع اعتبرها ولا ما اعتبرهاش؟ بارك الله فيكم، اعتبرها أحيانا ولم يعتبرها. هذا النجم نقول هذا فيه شبه على أحد التعاريف، بدي يقرب لنا الآن هذا الشبه، هذا يعني بعض الأمور الشرع اعتبرها في مواضع ولم يعتبرها في مواضع أخرى، فنستطيع أن نقول بأن هذه ما هيشي مناسبة دائما، ولكن هل هي طردية؟ الذكورة الشرع صح، الذي يجب على المرأة في الأصل يجب على الرجل، الذي يجب على الحر يجب على العبد من معرفة الله وطاعته، ولكن الحر يختلف عن العبد في أحكام، والمرأة تختلف عن الرجل فيه، فهذه الأوصاف لا نستطيع أن نقول إنها مناسبة كما الإسكار في التحريم، واضح؟ ولا نستطيع أن نقول هي غير مناسبة كما السواد والبياض والطول والقصر. إذن هذه وسط ولا لا؟ هذه إذن الأوصاف عندنا إحنا منها ما هو مناسب ومنها ما هو غير مناسب. غير المناسب منه طرد وللطرد، ومنها ما هو وسط. طيب إذن وصف لكن الأوصاف المناسبة، خلينا نذكر من هذه الأمثلة اللي ذكرناها. الأوصاف المناسبة كين الأوصاف التي تناسب بذاتها، وكين الأوصاف اللي ما تناسبش بذاتها وإنما تستلزم وصفا مناسبا، تستلزم شيئا مناسبا. فهي مناسبة بالتبع وليست مناسبة بالاستقلال، ليست مناسبة بالذات، ليست مناسبة بالاستقلال، وإنما هي مناسبة بالتبع. غادي يجيب مثال يعني ذكره الشراح سيرتفع به هذا. المهم نعرف بأن المناسب، بأن الوصف الشائع، بأن الشبه لا يناسب بذاته وإنما يناسب بغيره، باستلزام غيره. واضح؟ طيب. إذن هذا تعريف أو اثنين. تعريف آخر قالوا فيه، هذا مما أدخلوه بالشبه، قالوا هو إلحاق. هذا التعريف مثلا تلقاه في الورقات أو قريبا منه تجدونه في الورقات، هو إلحاق فرع بأصل لكثرة شبهه به. إلحاق فرع بأصل، هذا قياس ولا لا؟ بس مش بعلة. أنت عندك فرع بأصل، عندك أصلاني منه ومنه، وعندك فرع. الأصلاني تعرف حكمهما، وعندك شيء توسط تلحقه بأكثره شبها به. فيه أمور يشبه بها هذا ويشبه بها، فتلحقه بالأكثر. هذا مما عرفوا به الشبه. إذن إلحاق فرع بأصل لكثرة شبهه به في الأوصاف، لكن من غير أن تعتقد أن تلك الأوصاف هي علة الحكم. لخاطرش لو اعتقدت أنها علة الحكم يولي قياس علة. واضح؟ طيب نولوا الآن لكلام والله نضيف شيئا قبل أن نصل إلى كلام المؤلف. قال الغزالي رحمه الله: الشبه لا بد أن يزيد على الطرد. واضح؟ الشبه احنا عندنا طرد، عندنا مناسب، عندنا مناسب طرد وشبه. إذن قال الشبه لا بد أن يزيد على الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب الحكم. قال: وإذا لم يريدوا بقياس الشبه هذا فلا أدري ما أرادوا به وبما فصلوه عن الطرد المحض. إذن فصلوه عن الطرد المحض لهذا الذي بينه الغزالي في مستصفاه. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. أخبر يعني المؤلف اختار واحدا من التعاريف، مش هيك؟ المؤلف اختار واحدا من التعاريف، يعني ما يمكنش يذكرها كاع. واش قال؟ والشبه المستلزم المناسبة زين مثل الوضوء بالقصر، ما فيش الهمزة، كنت مده يفسد الوزن. إذن المؤلف اختار واحدا من هذه التعاريف، وهذا التعريف هو للباقلاني، لكن الباقلاني قال بأنه المناسب بالتبع ليس مناسبا بالذات. في الشبه عند المؤلف ماذا؟ الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم، ومثل له بقوله: مثل الوضوء يستلزم التقرب. تعالوا نشرح هذا المثال الذي ذكره للشبه الذي هو المناسب بالتبع. ويرى المقيس عليه تيمم في مثال المؤلف. ربما جينا تقول لي باللي والتيمم فرض قبله الوضوء، وإحنا عرفنا باللي المؤلف قال من شرط القياس أن يكون المقيس عليه متقدما. خليك اغفر له هذه واصبر عليها وافهم المثال ومن ثم يأتي الأمر. إذن المقيس عليه وينه؟ تيمم. المقيس وشنو؟ الوضوء. الحكم وشنو في التيمم؟ لزوم النية. نقول احنا لذورنا جاهلين مطلوبية النية فيه. غض طرفك عن هذا في المثال. طيب المقيس عليه التيمم، المقيس الوضوء، الحكم لزوم النية. الذي يجمع بينهما في القول بلزوم النية في الوضوء طهارة، طهارة، كون هذا طهارة وهذا. قال لك بصح الطهارة بنفسها ما تستلزمش إلا النية، ما تستلزمهاش. ليه؟ تقول لك طهارة الخبث، الإنسان إذا أزال النجاسة عن ثوبه أو بدنه أو مكانه لا يشترط أن ينوي ذلك، أو تنظفها لزوجته ولا ينظفها لولده والله خادمة، لا يستلزمه، لا يستلزمني. قال لك من هذه الحيثية نقول باللي وصف الطهارة ما هوش مستلزم للنية. ليه؟ لأن الطهارة تشمل طهارة الحدث وطهارة الخبث، والعلماء يقولون هذا. لكن قال لك لكن هذا وإن كان كذلك فإن الطهارة في بعض أفرادها عبادة، والعبادة اشترط فيها النية. فلما كانت كذلك قلنا بأن وصف الطهارة اللي هو الجامع بين الأصل والفرع وإن كان لا يستلزم بذاته مطلوبية النية ومشروط وشرط وكونها شرطا، لكنه يستلزم بغيره وهو كونه عبادة، والعبادة تستلزم. هذا هو المثال الذي ذكره هنا. ولذلك قال والشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم تقرب. قال إذن فالطهارة من حيث هي ليست مناسبة لاشتراط النية، من حيث هي لكونها لا تشترط في طهارة يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. حكم الخبث عن المالكية إن كان هذه كنا ممكن نتكلم عليها في درس الموطأ، حكم الخبث عندهم يعني كون العين تزول لا يكفي، ينبغي أن يزول الحكم، والحكم لا يزول إلا بالماء. طيب إذن الطهارة من حيث هي ليست مناسبة لاشتراط النية لكونها لا تشترط في طهارة خبث، لكن الطهارة مع ذلك في فرض من أفرادها وهي طهارة الحدث عبادة، والعبادة تستلزم النية، فالعبادة وصف مناسب للنية وهي كونها عبادة يعني الطهارة. ولأن الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب ربما يجي أحد يقول فإن قيل إن كان الوصف المناسب لاشتراط النية جهة العبادة، إن كان الوصف المناسب في هذا المثال اللي رانا فيه الاشتراط النية هو كون الطهارة عبادة، طيب طهارة الخبث أحيانا تكون عبادة، ولاش ما اشترطناش فيها النية؟ قال هي لم تتمحض للعبادة بخلاف الوضوء، الوضوء متمحض للعبادة. كانش واحد يجي يتوضى هكذا يعني على هذه الصفة المخصوصة المضبوطة وهو لا يريد بها عبادة، بغي يصلي، بغي يمس مصحف، بغي يصلي نافلة، بغي يطوف، واضح كيف؟ بخلاف الطهارة، طهارة الخبث، فإنها قد ينظف الإنسان داره والله ينظف ثوبه من غير أن يقصد بذلك العبادة. البيت الموالي هذا إذن لعله قد اتضح لكم يعني الغموض الذي يكتنف تعريف هذا المسلك، لعله قد خف شيئا ما، وقد استمعتم إلى تعاريفه، فهمت كيف؟ والمؤلف ماذا، الناظم ماذا، اختار تعريفا معينا وهو كون الشبه هو الوصف الذي ما لا هو الذي لا يستلزم الحكم بذاته وإنما يستلزمه بالتابع. وقد عرفتم المثال، زيد مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب. إيه واضح المثال السابق في النية والطهارة، في النية والوضوء احنا اعتبرنا الجنس القريب، الجنس القريب لا الجنس البعيد، الجنس البعيد هو العبادة بإطلاق صلاة أو زكاة، احنا اعتبرنا الجنس، وين هو الجنس القريب؟ الوضوء، فالوضوء عبادة وهو جنس قريب وألحقناه بالتيمم، مش قلنا مطلق العباد، فهمت كيف؟ مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريبة. طيب ذكروا مثال هنا يعني أريد أن أتركه لكم حتى تقرأوه في الشرح، وإذا احتجنا إلى إلى إلى بيانه إن شاء الله نتعرض له. زيد. صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. هو أراد المؤلف بهذا البيت بينكم بأن الوصف الشبه لا يدرى دون أن يريد به الشرع، أما الوصف المناسب فيدرك بالعقل. الإسكار يدرك بالعقل وغيره من الأمثلة التي فيها العلة باينة، اللي فيها الاستلزام لا بالتبع بل بالنفس بالذات. إذا كان الوصف مناسبا بالذات هذا يدرك بالعقل. الأمثلة تعرفوها يعني، فهمت كيف؟ قال لا تتوضأ إذا كنت حاقنا أو إذا كنت بحضرة الطعام، العقل يدرك هذا لأن بالك يكون مشوشا مرتبطا بالطعام، إذن الوصف هنا يدركه العقل، فهمت كيف؟ لكن هنا كاين فرق بين واحد يقول الوصف يدرك بالعقل وبين يقول بالإخلاص هذا يجب بالعقل، الحكم يجب بالعقل. لا، الحكم لا يجب إلا بالشرعي. هنا المعتزلة وين اختلفوا مع أهل السنة في هذه المسألة، فكون العقل يدرك الوصف المناسب وترتب هذا الأمر عليه هذا لا بأس، هذا لا ينازع فيه أحد، ولكن كونه يدرك أن هذا واجب أو هذا حرام هذا لا يدرك إلا بالشرع. لهذا قال صلاحه لم يدرى دون الشرع. الضمير نتاع صلاحه لمن يرجع؟ للشبه. صلاحه لم يدرى دون الشرع ولم ينط، لم يعلق الوصف المناسب بالشرع بالاسم السمع، والسمع المراد به واش؟ شرع يعني كتاب وسنة. ولم ينط مناسب بالسمع لأن الأمر فيه بين وهو أن يرتبط الحكم بعلته. صلاحه لم يدرى دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. زين. وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبت. يعني إذا تمكنت أنت من قياس العلة لا ينبغي لك أن تلجأ إلى قياس الشبه، وشدك ليه؟ هذه مسألة الشبه مختلف حتى في اعتماده، وإذا كان مختلفا في اعتماده والقول به فكيف تترك القياس البين الواضح الذي اتفق عليه أو اتفق جمهور العلماء عليه وتركنا إلى قياس شبه؟ فمهما أمكنك أن تقيس قياسا غير الشبه من الأمور التي اتفق عليها الناس فلا ينبغي لك أن تعتمده. ولهذا قال وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبت. هذا هو المراد. زيد. إلا ففي قبوله تردد غلبة الأشباه هو الأجود. وإلا بأن لم يمكنك قيس العلة، لم تتمكن من اعتماد قياس العلة واضطررت إلى اعتماد قياس الشبه، فقد تردد الناس في ذلك واختلفوا في القول به، فبعضهم قال يقال به وبعضهم قال لا يعتمد لأنه غير مناسب، وإذا كان غير مناسب فأنى لنا أن نبني الحكم عليه، وبعضهم قال إن اضطررنا إليه ولم نجد غيره مما يستغنى به عنه لجأنا إليه للضرورة. لهذا قال إلا ففي ثبوت، يعني إلا وإلا وإلا بأن لم يوجد قياس العلة ففي ثبوت ففي قبوله، ففي قبول هذا القياس الذي هو قياس الشبه تردد، تردد ففي ثبوت ففي قبوله تردد. زين. ثم ذهب إلى أن أفضل وأحسن أنواع قياس الشبه، لأننا احنا عرفنا بأن ما عندوش تعريف خاص وعنده صور قد لا ينطبق عليها التعريف، احنا التعريف اللي اختاره المؤلف وشنو؟ هذاك التعريف اللي هذاك التعريف الذي اختاره لا ينطبق على هذه الصورة التي اعتبرها أجود أنواع قياس الشبه، لا ينطبق. وهنا يبين لك هذاك الكلام اللي قاله أحد العلماء اللي ذكرناه قبل وقال لا يمكن تعريفه هو يوم الحرمين. ليه؟ لأن العلماء ذكروا فيه صورا إذا أريد إدخالها تحت التعريف لا يتأتى. المؤلف أورد تعريفا ومع ذلك أشار بهذا الذي اعتبره أجود أنواع قياس الشبه أشار إلى تعريف آخر. واش قال؟ غالبة الأشباه، يعني قياس غلبة الأشباه. قياس غلبة الأشبه. يعني إذا جاءك شيئان تعرف الحكم فيهما أصلاني، وجاءك شيء يمت إلى هذا بصلة وإلى هذا بصلة، فانظر أكثرهما شبها به فألحقه به، فسمي غلبة الأشباه. وهذا الذي تلحقه به يمكن أن يكون شبيها به في الصفة والحكم، ويمكن أن يكون شبيها به في الصفة فقط، ويمكن أن يكون شبيها به في الحكم فقط، فأنت ألحقه به إن اجتمع معه في الصفة والحكم. لكن إن اجتمع مع هذا في الصفة ومع هذا في الحكم، أو مع هذا في الحكم والصفة ومع هذا في واحد، هناك ترتيب ما اجتمع فيه في الصفة والحكم ثم يليه الفردان الآخران. لهذا قال هنا غلبة الأشباه، هو يجيب له مثال، هما يجيب له مثال في, في, في كتب الأصول. أنت عندك عبد جني عليه قتل، طيب ماذا تقول؟ هل تلحقه بالحر فتقول فيه الدية، أم تلحقه بالمال فتقول فيه القيمة؟ إذا كانت الدية 100 ناقة وهو كانت قيمته 150 ناقة، أعطيه 150 ناقة. بماذا تلحقه؟ نشوف، تشوف أنت ذاك، نشوفه هذا عبد يا أخي، هو إنسان مش آدمي، مكلف ولا لا، يثاب ولا لا، يعاقب ولا لا، هذا يقتضي إلحاقه بالآدمي. لكن عندك جانب واحد آخر، مال ولا لا، يباع ويشترى ويوهب ويورث، هل يشبه المال؟ تنظر أي الأوصاف هي الغالبة عليه من الجانبين فتلحقه بأحد الأصلين، فإما أن تلحقه بالآدمي فتقول بأن فيه الدية، وإما أن تلحقه بالمال فتقول إن فيه قيمة. وتنظر إذا أشبه هذا في الحكم والوصف وأشبه هذا في الوصف، تقدم هذا على الترتيب الذي سيذكره المؤلف. هذا يسمى قياس الشبه غلبة الأشبه، هو أدخله واعتبره أجود أنواع قياس الشبه مع أنه لا يدخل في تعريفه. غلبة الأشباه هو الأجود. طيب ثم ماذا قال؟ بالحكم والصفة ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم. في الحكم والصفة ثم الحكم، هذا أشار إلى ترتيب هذا الإلحاق في قياس غلبة أشباه. قال في الصفة والحكم، إذا أشبه الشيء أصلا في الصفة والحكم وأشبه أصلا آخر في الحكم فقط، هو تقدم ذا في الصفة والحكم، ثم يليه ماذا؟ ثم الحكم، إذا أشبهه في الحكم، إذا أشبهه في الحكم فتقدمه على ما أشبهه فقط في الصفة، فزيد فصفة فقط. يعني هذه المسائل الثلاثة مرتبة بها يتم الترجيح إذا حصل التعارض. في الحكم والصفات ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم، إذن ما كان الشبه فيه في الصفة والحكم يقدم في قياس مثلا للعبد علما، ما كان في الحكم فقط هو دون ما اجتمع فيه الأمران، ما كان في الصفة فقط هو آخر الأقسام الثلاثة في الترتيب. واضح؟ نعم. تقدم الذي يشبهه في الصفة والحكم ثم يليق لك ترجح، لأن هذا العبد يشبه المال في بعض الصفات، ويشبهه في بعض الحكم، ويشبه الآدم في بعض الصفات ويشبهه في بعض الحكم، ثم يليق لك ترجح بحسب الغلبة. وهناك أمثلة، يعني بعض الأقسام هذه لم يذكر لها العلماء أمثلة، ولكنهم ذكروا له مثلا ما يشبهه في الصفة، كما قاسوا مثلا قاسوا الأقوات على القمح والشعير، فقال هذا تشبهها في الصفة وهي كونها قوتا تقوم بها بنية الآدمي. البيت الموالي، وابن علية يرى للصور كالقيس للخيل على الحمير. هذا يرى قياس مرتبط بالصورة فقط، وهي قياس صورة ويقصد بذلك الصورة الخلقية ما يكون عليه. وهذا والله أعلم بعيد. ابن علية ابن علية وابن علية يرى للصور أي يرى اعتماد القياس الصوري وهي الصورة الخلقية. فإذا ثبت حكم لشيء وجهلنا حكم شيء آخر يشبهه في الصورة فكأنه جعل الصورة علة فألحقه به كالقيس للخيل هذا الحميري في ماذا؟ في عدم الزكاة في عدم وفي ماذا؟ في عدم الأكل. لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقيل يعني إذا جاء النص ما تنجم أنت تخالف لا يمكنك أن تقول يعني. بعضهم قاس مثلا هذا مما قال به وأنتم تعلمون بأن القياس في الربويات تاع الطعام هذه العلماء اختلفوا فيها ما لم يختلفوا في غيرها حتى إن بعض أهل القياس تركوا القياس نظرا للاضطراب الذي حصل فيها. بعض أهل العلم استعمل القياس الصوري هنا قاس الزبيب على التمر كما أشار إليه صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصر فاستعمل قياس الشبه فقط مع أنه ضعيف هنا فقاس الزبيب قال لا يكون ربويا إلى الزبيب نظرا لاشتباهه يعني هو كما التمر هو حلو كيفه ويوي بس كيفه فهمت كيف فقاسه عليه. فهذا هو المراد بالقياس صوري. على كل حال يظهر الله أعلم أنه تبين لكم شوية الغموض الذي ابتدأنا به في قياس الشبه قد زال عن أبصاركم وعن بصائركم كثير منه. فنكتفي بهذا وإن شاء الله كتطالعوا الشرح وغيره من الكتب تقتربون من فهم هذا المسلك أكثر فلنسرد ما سبق بيانه. فضلوا السادس الشبه. المراد بالشبه هنا هو الوصف المشتمل عليه المسلك لا نفس المسلك. فبذلك تعرف تعريف الشبه بأنه المسلك المشتمل على الوصف المعرف هنا المشار إليه بقوله والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقربا. اعلم أولا أن عبارات الأصوليين اختلفت في تعريف الشبه فعرفه البعض بأنه منزلة بين المناسب والطرد وبه صدر صاحب جمع الجوامع وعرفه الباقلاني بأنه هو المناسب بالتبع وإياه تبع المؤلف. ومعنى البيت أن الشبه المراد به الوصف هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات لأنه إن لم يناسب بذاته ولم يستلزم المناسب فهو المسمى بالطرد الملغى إجماعا وإن كان مناسبا بالذات فهو المناسب المتقدم. فظهر أن الشبه فوق الطرد ودون المناسب فهو يشبه الطرد من جهة عدم المناسبة بالذات ويشبه المناسب من جهة استلزامه للمناسب بالذات. ومثل له المؤلف بقوله مثل الوضوء يستلزم التقربا ووجه المثال المناسب بالتبع بهذا أنك لو قست الوضوء مثلا على التيمم في وجوب النية بجامع كونه طهارة فإن الطهارة من حيث هي ليست مناسبة لاشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث لكن الطهارة تستلزم وصفا مناسبا لاشتراط النية وهو كونها عبادة وقربة والعبادة مناسبة لاشتراط النية بدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن قيل إذا كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة فلما لا تشترط في طهارة الخبث لتحقق كونها عبادة أيضا إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة وكلا الواجب والمندوب عبادة. فالجواب أن طهارة الخبث من حيث هي لا تتمحض للتعبد فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالة النجس عن أرضك دفعا للاستقبار بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يكون إلا عبادة. ولا ينافي ذلك أن الإنسان قد يغسل أعضاءه لمجرد التنظيف لأن غسلها على الوجه الخاص والترتيب الخاص لا يكون إلا للتعبد. وقول المؤلف مثل الوضوء الظاهر أنه سهل منه رحمه الله وأن الذي ينبغي أن يقال مثل التيمم لأن الوضوء لأن الوضوء في مثاله هو الفرع المقيس. فإن قلت قياس الوضوء على التيمم ممنوع لظهور حكم الوضوء قبل التيمم كما تقدم في قوله وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منعي، فالجواب أن المؤلف ذكر هنا في المتن والشرح نقيض ما ذكر هناك في المتن والشرح. ألا تجدون تناقضا في كلام الشارح هنا؟ تأملوه وقولوا لي ما عندكم فيما بعد إن شاء الله. تفضلوا. والذي يظهر لي أن المثال المذكور هنا أولى من المثال المذكور هناك، لأن الحكم في هذا المثال هو اشتراط النية ولم يكن معروفا في الوضوء إذ لم يرد فيه نص، والنص الوارد في الوضوء لا يتعرض لوجوب النية ولا لعدمه. كلام المؤلف هنا فيه شيء من الاضطراب والتناقض فيما ظهر لي، الله أعلم، وذلك تأملوه جيدا. فظهر أن حكم الفرع هنا لم يكن معروفا قبل حكم الأصل، لأن المعروف قبل حكم الوضوء لا حكم اشتراط النية فيه. قوله والشبه مبتدأ والمستلزم خبره، والمناسب بالكسر مفعول المستلزم. غيروه بارك الله فيك. مع اعتبار جنسه القريب في مثله الحكم للغريب، يعني أن الشبه الذي عرفناه بأنه لا يناسب لذاته ولكن يستلزم المناسب لذاته، يزاد في تعريفه أنه لا بد أن يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب ولا يكتفي بالجنس البعيد في ذلك. هذيك ولا يكتفى أفضل، ديروها ألف بدل أن تكون ياء. تفضل. ولا يكتفى بالجنس البعيد في ذلك، مثال التأثير المذكور ما تقدم، فإن جنس العبادة القريب المؤثر في جنس اشتراط النية نية القريب في المثال المتقدم. ومن أمثلته أيضا قولنا الخل مائع لا تنبني القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة قياسا على الدهن. قولنا لا تنبني القنطرة على جنسه غير مناسب لإزالة النجاسة، لعدم إزالة النجاسة به، وتنبنى عليه القنطرة والله ما تبتناش، هذا وصف غير مناسب. علاش قلت لكم بالمثال نخلوه للشرح؟ يعني قولنا الخل ماله مائع لا تنبني القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة. واش دخل لا تنبني القنطرة على جنسه في عدم ذات النجاسة؟ هذا وصف غير مناسب بذاته ولكنه مستلزم للمناسب بذاته، لأن الماء تنبني القنطرة على جنسه ولا لا؟ وإذا كانت تنبني القنطرة على جنسه فإنه يتوضأ به مثلا، لأنه كثير عام موش نادر، وقد عهد من الشرع أنه لا يجعل الحكم متعلقا النادر الذي لا يصل إليه جميع الناس. هذا مثال ذكروه لكون الوصف لا يستلزم الحكم بذاته ولكنه يستلزمه بالتبع. فقولنا الخل ماله مائع ماله لا تنبني القنطرة على جنسه لا يناسب قولنا لا تزول به النجاسة ولكنه يستلزم المناسب. فهمتوا المثال؟ واضح اسم الحق. قنطرة اللي تعرفها اللي تفوت عليها السيارة يفوت عليها بكري، كان يفوت عليها البغل ذكرى يفوت عليها الكثرة. والشرع لا ينوط الحكم بالقل، بدليل كما سيذكر الشارح أن الشرع إذا قل الماء قال لك روح تيمن، أو كنا نقرأ في ماء البحر ما لقاش باش يشرب خلاص زالت مطلوبية الماء لأنه قل أو انعدم أو صارت الحاجة ماسة إليه في أمر يقدم على الطهارة. فهمت كيف؟ شرب حيوان شرب إنسان فخلاص. فتبين لنا أن تصرفات الشرع تدل على أنه لا يقيم الحكم وينوطه باش قليل الذي لا يتمكن منه جميع الناس. وهذه المسألة يمكن تديها للاعتكاف في المساجد الثلاثة، يعني ذاك الحديث بعد أن يثبت ضعفه تقول ما كل الناس يستطيعون أن يروحوا للمساجد الثلاثة لا يعتكفون، لكن بعد أن يضعف الحديث ويحكم بضعفه فتقوي هذا المنحى باش تقوي هذا المنحى بهذا المعنى. إذن يظهر لي المثال تضحكم. فالخل قولنا لا تنبني القنطرة على، أنا كنت لا أريد أن أتعرض لشرح هذا المثال لأنه يبان باللي ثقيل وبعيد، ولكن ماذا تصنعون، هو يريد أن يقرب لك المعنى. فالخل مائع لا تنبني القنطرة على جنسه فلا تزول به النجاسة. يا أخويا شجب هذه بهذه، لكن وقولنا لا تنبني القنطرة على جنسه هو وصف غير مناسب لانبناء الحكم عليه وهو عدم إزالة النجاسة به، لكنه يستلزم المناسب، فهو مناسب بالتبع. واضح؟ هي الآن قرأ تمريح. قال فإن قولنا لا تنبني القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته، لكنه مستلزم للمناسب، لأن عدم بناء القنطرة عليه يؤذن بأنه قليل. هكذا. وقلة وصف مناسب لعدم مشروعية التطهير به، لأن الشرع عام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما التكليف للكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن قواعده. فظهر أن قولنا لا تنبني القنطرة على جنسه ليس بمناسب، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعدل في عدم مشروعية الطهارة. لأن شو ما باش يقول لك قليل، هو يقول له على ما ريحتناش تقول لنا قليل؟ لا يمكن يجي واحد يقول لك كثير، الخل راه بمئات آلاف الأطنان، لكن هو جاب لك حاجة اللي صحيحة ما هي جارية باللي تنبني قنطرة على الجنس. كيف يمكن واحد يقول لك على ما قال ليش الخل قليل فلا تزول به النجس؟ لا، القلة والكثرة نسبية، هي تجيب له قاع خل الأرض تعمر به خزانة ما شاء الله، فقال لك لا تنبني قنطرة على جنس باش يريحك. وحد الوقت احنا كنا نستثقل قول المؤلفين في النحو، يعني جاء القوم إلا حمارا. كي كنت صغير ما قلت لا شغل هذا يا مولانا، ليش يجيبوا ذا المثال؟ لكن الإنسان لما عرف الخلاف اللي بين العلماء في إلا في الاستثناء المنقطع، قال ما يسلكها إلا جاء القوم إلا حمار، خلاص هذا خلاص ما يختلفوش فيه الناس بل الحمار ما هوش من القوم. أما يعني تجيب له حاجة واحدة أخرى يمكن يقول لك ذا منقطع وذا متنصب. يعني ما نقول له خوتي حاجة، كي تلقاو مثال يذكره العلماء الله يرحمهم ما تظنوش تتحذلقوا، يقول يا يخرفوا علينا هذا خلوا لا تنبني قنطرته على جنسي، شو يقول هذا؟ هو جاب لك مثال غير ثقة، كي تطمئن وتتعلم تلقى ذاك المثال في مكانه، فهمت كيف؟ وما تعجلش ترده، ما تعجلش. تفضل كمل. قال وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القلة والتعدل في عدم مشروعية الطهارة، لأن الماء إذا قل أو اشتدت إليه الحاجة فإن الأمر به يسقط ويكون الحكم التيمم. بارك الله فيك. غيره؟ وإذا عييتوا بركاكم كم ساعة؟ صلاحه لم يدر دون زيد، كمل ذي وبركين زيد كمل. صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. تعرض المؤلف في هذا الباب للفرق بين المناسب والشبه، في هذا البيت للفرق بين المناسب والشبه تبعا للفهري. ومعنى الفرق الذي تضمنه البيت أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل، ولو قدر عدم ورود الشرع فاشتراط النية في الطهارة مثلا لو لم يرد الشرع باشتراطها بالتيمم ما أدرك العقل اشتراطها فيها. وهذا مراده بقوله صلاحه لم يدر دون الشرع، بخلاف الوصف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام يدركها العقل لو لم يرد الشرع باعتبارها. فالعقل قبل تحريم الخمر مثلا يدرك أن تحريمها مناسب لصيانة العقول. وقد قال قيس بن عاصم التميمي في جاهليته فلا والله أشربها صحيحا، ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. ومثل الأبيات رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم. وهذا مراده بقوله ولم ينط مناسب بالسمع. وقوله ينط مبني للمفعول من الإناطة ومناسب نائبه. هذا رجل في الجاهلية يعني أدرك بأن الخمر تفسد العقل، ولذلك بعض الناس في الجاهلية حرموها على أنفسهم وامتنعوا منها كأبي بكر وغيره في الجاهلية، قبل أن ما نشربش خمر لأن الخمر هذه تضرني وتذهب عقلي. وهذا رجل سافيها مع إحدى قريباته وهو سكران، فلما أفاق وجد نفسه قد ارتكب حماقة، فلهذا قال هذه الأبيات رأيت الخمر. في الحقيقة البيت اللي ذكرها الإمام الشارح اللي ذكره هو من جملة الأبيات وليست، بل هو البيت الأول فيها رأيت الخمر صالحة. سبحان الله، شوف صالحة، قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن يكفي أن تجد في الشيء منفعة، معناها يكفي أن تجد فيه منفعة خلاص تقول بحله بجوازه. رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، ومن بعد عزم على الحكم. فلا والله أشربها، نحذف لام النفي، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما. سبحان الله، يعني هذا يعني ولا أشفى بها أبدا سقيما، فهي لا تشفيني، لا تشفي داعي، ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، لا أشتريها، ولا أدعو لها أبدا نديما مجالسة، لأن الخمر تفضح شاربيها. زيد وتجنيهم بها الأمر، وتجنيهم بها الأمر العظيم. أما البيت هذيك ذاتها يعني هي البيت الأول من هذه الأبيات التي يعني ذكرها هذا الذي أدرك فساد الخمر وضررها من غير الشرع. المقصود أن الوصف المناسب يدركه العقل، أما الوصف الشبه فلا بد فيه من السمع، لأنه ليس مناسبا بذاته بل مناسب بالتبع. نكتفي بهذا والحمد لله، وأعتذر لإخواني السبت المقبل. السلام عليكم ورحمة الله.